ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا إذا بلغت التراقي دارا ألا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من والتفت الساق بالساق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق أيحسب الإنسان أن يترك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم الفاتح.